حصريا على موقع djkimo.com. هكرف لكل واجب بدالكو انا حتى قلبي مالينو ده اللي ماشيكو ويحكي ليكو حياتو تطلع عينو طلعت ليكو رجولتي كاملة شفت السفر وبعينو همشي واسيبكو تبقوا تحكو ده راجل راح فينو اسحب سلاح ده عمري راح ما شفتش مادة كلهم في ضهري بيجدع تشتغلوا حريف سيرت عشان نجح ومحالي فتوى رداري بتشوفني تطلع تجري اخترت اكون وياك واخترت تبقوا مديتي المسا جاي العم جيتو البابا احمد كوستا لو جاي تقابلنا برجولة تكسبنا من غير واسطة سند الوش هدلو تاريخ وابويا ياسر كوستا تفوقوا بريال اسمه مكانه احنا يا عم عليستا كسرين عيون بشر كتير محدش شلنا ومسمعين في مجالنا انتو جرى وعيالنا فمش حبا كلام وكلامكو باين تمامكو فعينكو عينكو بقع بدور فينكو جربوا تقعد منكو ابني دي السلام اذا الواحد اتغير بقلب قلبه على مناخيره تطلعوا تجروا على الطبيعة وفي الحالات بتديروا عم البطل كل حكاياته بيمثل انه هيرو تكيلو كلام شوف اعلاصنا نظيره دي صوتي ثابته واللي كح حسب صوتكو طول عمري اسمي رحبكو ده صباح كله نيفكو يا ناس فالصورة عاملين حدود لغيرنا خسمي كالسي جنينة اسمينا دي تكفينا عالموج مشينا عدينا كورسان خسران غرام مفيش اتفاق بين الرجولة وحد طبع انفاق يعني انا وانت صاحب طول العمر نسعدا ندل ومنافق درجة اولى والحقد افضل دا شايفك كارينا شما قلي عليك وانا الحرقان خبتي القديمة ليها قيمة عنك فردة انا عشت عمر مفردة عشت حياتي في وردة بسبب المرشدين والمرشدين معرفين حياتي للزابط نص الشنيبة دي خابت طلع مرتون الزابط وغرزوني في كمية شخصيتي مش على كيفكو خوفكو كشفتو بمت طريقة هرجع وهأذي المرشد اللي عايزني برمي بديقة بقف بحلو صوتي واشتم واسمعكو الحقيقة عليكو خاين المرشدين وظلمتم ناس بريئة دي سيرتنا حلوة قد ماشينا يبقى تغامي مش عاجبك امشي وغاني ارجع بدارك افاجر انا جيت طلعت جري مشحون زبون جالون جريت حصان على خدتك وزهرت قدامي سبتك لو خصمي جاي طالبني بروح له عند البيت بنتي وحياتي وحيتة مني انت اغلى ما قبله تطلب تنزلي لوحدك ارفض قوام واتلاكي البصة في عيونك تفرح انا مش هحل جمالي همسك واتبت حبك انت عشان قلب ابيض سالي مصطفى كامل المسا طالع علشانك من يوم وقف قدامك كل اللي جرب حظه طلع معانا خسران والكبري يا اخوات عايز وتيدوا الناسي والباقي دول من ياسي فكرت لو ناسي انتو مين واحنا مين لانو هنعمل مليونية ونخرب له فرحته الناس بتحكي بس مين في رجلته سيتو البابا احمد كوستاخي انا باعت مثل اخواته اسمه يشرف لو مدينة ابطال على ايده ماتو ما تويتي وقف عوجة والسلاح ده وكابي ضيرت بيها رقامي على خصمي يا سني نابي واجرح لو كمي اسمه ده في العنالي فوق يا غالي عمركو اسمه ده بيخدوكو ده ابويا ياسر كوستا دايما قصير نفسوكو اخويا يتفت له بحور ربنا يفك كربو هو ده الجهيني ابو حور ابيض وميت قلبو فرغل الجهيني ابو احمد اخويا الجنرال فارس دايرته اسمه سمع مش هيبلطة ده سر جدا. شبل قلبه من فلان يضربكوا عني برصاص عصريا على موقع في الجيم.